بعض من يدعي التجديد في الدين أن الأصل في الإسلام اشتراك المرأة ومشاركتها في المجتمع وفي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية، وأنه لا ينبغي لأمر سد الذرائع أن يمنع هذا الأصل ويقول إن سبب عزل النساء على الرجال هو سبب عدم طور المجتمع، والفتنة هي منص الأمر في الاختلاط وعدمه. نرجو تعليقكم على هذا الرأي. هنا دعاة للفساد ودعاة للاختلاط كثيرون في الصحف والإذاعات وغيرها، ما ينبغي أن يصاب بهم. فالمرأة لا شؤون أكثر في المرأة، لا شؤون شاب، لا شؤون في بيتها مع زوجها ومع أولادها، ولا شؤون في مدرستها في التعلم والتعليم، ولا شؤون في المستشفى في الطب والتمرير للنساء، لا شؤون كثير لم تعطل، ولكن كذب دعاة الفساد فيها، كذب دعاة الطلب من النصف معطل، نصف منتهى معطل، هذا من التلبيس والخداع والدعوة إلى الفساد. ومن قال انها معطل؟ ما كانت معطله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك اذاعه ولا هناك تضول ولا هناك فساد، وهي مشغوله في بيتها في صنع الطعام، في تربيه الاولاد، في عنايه الاولاد، في تعلم دينها وتنقص دينها وغير ذلك، فهي معطله لها شغلها ولا غير شغلها، لا شغلها في بيتها وتربيه اولادها وقيام خدمه زوجها، ولا شغلها في التعلم والتعليم ومشاركه في التدريس للبنات والنساء والتعلم، لا شغلها في الاشياء الاخرى حفظ النساء وتدريس النساء الى النساء، هي عليها ان تحرى في حدود مملكتها في حدود ما يجوز لها. اما ان تكون مع الرجل صدق خيره او قليل خيره في عمل حتى يتطور منها ويعمل ما يلزم من الفساد، هذا عندهم الطيب عند دعاة الفساد وعند دعاة الاشتراك والفكرة، فيرضون إلى أن تكون المرأة كالرجل معه في كل شيء حتى يتمكن من فعل الفاحشة معها أين ما كان، وحتى يعطي زوجته ويعطي بيته.